من كأسه المر لو طالت أمانيها، لكن موت ذوي القامات فاجعة تكي القلوب أسى من حر ما فيها. قالوا توفي قلت الشعلة طفأت، تبكي كثادق بل تبكي ضواحيها. يا جد ذكرك بين الناس عاطرة، شهادة الخلق قاصيها ودانيها. طلق المحيا وقور باسم لبق ذو حكمة وسداد الرأي أجليها. خاض الحياة بصيرا في دقائقها، وإن كبى صاحب عينيه يعميها. أسطورة في العطاء والجود ما قبضت يوما يدام ولا جفت سواقيها. وبيته عمر والعيش مسغبة فيه الضيوف يحييها ويدنيها. مخموم قلب يؤاخي الناس كلهم، وليس في الخلق من نفس يعاديها. عذب السجايا له في المجد ناطحة، قد سخر القرن يبنيها ويعليها. حزم وبأس إذا احتدت نوائبها، وصوته الرعد يعلو في نواحيها. فيه الوقار إذا ما رمت رؤيته، عتابه نظرة تجلو خوافيها. وإن نسيت فلا أنسى ابتسامته، إن جئته زائرا من فك يبديها. يحلو ويسأل عن حالي ووالدتي، دعاؤه رحمة للروح يزجيها. لئن رحلت ستبقى دائما معنا، ذكراك تبقى وما قد شئت يبقيها. نلقاك في جنة الفردوس دانية، قطوفها من رضا الرحمن مدنيها. لئن رحلت ستبقى دائما معنا، ذكراك تبقى وما قد شئت يبقيها. نلقاك في جنة الفردوس دانية، قطوفها من رضا الرحمن مدنيها. من مالك انسقت الأبيات طائعة، ترثيك يا قمة عزت مراقيها. ترثيك يا قمة عزت مراقيها.